الحمد لله الذي انعم علينا بميراثنا من الصيام. احمده سبحانه واساله حسن القيام، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وبعثه الرقاب وهو الملك القدوس السلام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من صلى وقال صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نفسه وحده اثره الى يوم الدين. اما بعد، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، فانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ذلك امر الله انزله اليكم. ايها المسلمون، ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يقول الله جل وعلا في ضمن ايات الصيام: اياما معدودات. واذا تامل المسلم في هذه الايه العظيمه وجد ان ثلث شهر رمضان قد مضى، وما هي الا ايام معدوده قد اعجبناها، واصبحت في طي الزمان، واصبحت في صحائفنا لنا وعلينا. ايها الصائم، اتعلم ان هناك صوما حقيقيا وصوما صوريا، وينبغي علينا جميعا ان نحاسب انفسنا من اي انواع الصائمين نحن؟ اصلنا المحرمات ام صلنا المباحات؟ امسكنا عما حرمه الله من الطعام والشراب في وقت الصيام، ثم افطرنا على ما يغضب الرحمن جل وعلا؟ ان الصيام الذي يريده الله منا ليس صياما بعديا، انما هو صيام كلي، صيام في ترك المباحات من طعام وشراب وشهوة مباحة لأجل مرضاة الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يترك شهوته، يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. إذا كنت كذلك فتأمل يا عبد الله أنك تترك المباح من الطعام، والمباح من الشراب، والمباح من الشهوة، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أفلا تترك المحرمات رأسا؟ بل هذا هو الواجب علينا عينا. يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا بالسن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها المسلم، أيها الصائم، أصائم بطنك أم صمت كلا؟ أصمت بجميعك أم صام بعضك؟ يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. هذا الصوم الذي هو لله هو الذي فيه شرط للمحرمات لله تعالى، وفيه شرط للمباحات المحرمة في أثناء الصوم. فكن منصفا من نفسك، وتأمل في حالك أنك تترك ما حرمه الله عليك في أثناء الصوم، فتعطش وتدخل بيتك ولا تشرب ولا يراك إلا الله، وتجوع وبطنك يريد الطعام ولا تدخل في جوفك شيئا، لأنك تراقب الله تبارك وتعالى من الفتيان. وهكذا ينبغي علينا جميعا أن ننظر إلى مراقبة الله، لأنه المقصود الأعظم من فرض الصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون فتتركون المحرمات التي ألفتموها، فتتركوا ما أدمنتم عليه مما حرمه الله عليكم. أيها المسلم، أيها الصائم، خلوفك اطيب عند الله من ريح المسك، فكيف تنجسه بدخان قد اصبحت ممن اذن عليه؟ والله انك لقادر ان تتركه لله. ايها الصائم، خلوف فمك عند الله اطيب من ريح المسك، فكيف تدنس لسانك وشفتك وصوتك وحلقك بغيبة ونميمة وشهادة الزور؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أيها الصائم، خلوف فمك أطيب عند الله من ريح المسك، فلم لا تشغله بذكر الله جل بالعلا وأنت تفوح منك رائحة المسك عند الله وإن شم الناس منك ما شموا؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الله عز وجل: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرقد ولا يفطر. والذي يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. يقول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أيها الصائم، لا تقل إني مدمن، لا تقل إني لا أستطيع أن أترك الحرام. كيف لا تستطيع وها أنت متعود على الأكل كل يوم وعلى الشرب كل يوم، ومع ذلك قدرت وأصبحت ذا إرادة في ترك المألوفات من المطعومات والمشروبات؟ فما يعني لك المحرمات؟ والله ما هي إلا نفس أمارة تلجمها بمراقبة الله، ما هي إلا إرادة خوارة تبعدها بطاعة الله تبارك وتعالى. أيها الصائم، إن الصوم مدرسة يعلمك كيف تقلع عما ألفت من المحرمات، فنظرك تزمنها بالنظر إلى كتاب الله عز وجل، عينيك تجعلهما ينظران في كتاب الله في نهار رمضان وليالي رمضان، كيف تجعلهما في المحرمات ومشاهدة المسلسلات؟ أذنك التي هي نسبة من الله لك أنت تسمع به القرآن، كيف تشغله بسماع المحرمات من الأغاني وغيرها؟ ويداك ورجلك وقلبك وعقلك وفكرك، كل ذلك من نعم الله، فكيف تستخدمها في محارم الله؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الصائم، كن ممن صام لله حقا وصدقا، كن ممن صام لله واقعا وحقيقة، صورة وحقيقة. ومما يدلك على ذلك أنك تأذن من نفسك زيادة الإيمان وحصول مرتبة القربى من الرحمن، وعلامة ذلك أنك تستطيع أن تترك كثيرا مما كنت قد ألفته. لما؟ لأنك أصبحت ملزما للنفس، ملزما للهوى، متبعا لله تبارك وتعالى. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وفي رواية: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش. أعيذكم بالله أن تكونوا من هؤلاء يصومون عن المباحات في غير النهار، يصومون عن المباحات في غير النهار، ثم يزادهم يفطرون عياذا بالله على المحرمات. فكم من صائم أول ما يدخل جوفه دخان المحرم، وكم من صائم ربما يروى على مائدة الإفطار يغتاب وينم، وكم من صائم إذا أفطر كأنه لم يكن في مدرسة الصوم. فاتقوا الله عباد الله وانظروا إلى صومكم واعلموا أن من أعظم مقاصد تشريع الصوم عليكم لعلكم تتقون أياما معدودات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نشغل نهارنا كله بالصوم لله عز وجل والذكر والقرآن وتلاوته والتدبر. ثم إذا جاء الليل فإذا الصائم رهبان من الليل يقومون لله تبارك وتعالى هذا حقيقة الصالحين وهكذا كان سلفنا الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله يحمده سبحانه واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد يوصيكم ايها المسلمون ايها الصائمون بان ترافقوا صحيفه صومكم وان تنظروا الى صيامكم فان الصيام كفاره اذا كان على الحقيقه لله تبارك وتعالى. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهما. ايها الصائم انظر الى نفسك ما الذي تريده من هذا الصوم انك تريد به اجرا مضاعفا عند الله. والله ما في العبادات عبادة أجرها عند الله أعظم بعد التوحيد من الصلاة والصوم. ومن يترك الصلاة فلا حظ له بالإسلام. ومن لم يصم صوما شرعيا حقيقيا أنى له أن يدرك أجر الصيام. يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يقول ربنا تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيا بشارة للصائمين عظيمة من الرحمن الرحيم. يا للفوز العظيم لمن صام لله تبارك وتعالى. عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فيما بقي فوالله انها ايام معدودات ثم هي زائله من اعمالنا وهي باقيه في صحائفنا. فاتقوا الله واحكموا فيما بقي واستغفروا عما مضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعلنا لك من الصائمين الذين تحبهم. اللهم اجعل صومنا لك خالصا وقيامنا لك راشدا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اشغل ايامنا بذكرك ولياليننا بالقيام لك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا مولانا ان تاخذ بنفوسنا حتى تؤتيها تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ابعد عنا من المألوفات المحرمة. اللهم ابعدنا من المألوفات المحرمة. اللهم ابعد عنا الإدمان المحرم. اللهم ابعد عنا الإدمان المحرم يا رب العالمين. واشغلنا بطاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اجعلها سخاء وقرارا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.